الحمد لله المعز بمنه، بعث النبي محمدا فأنارا، وأتم شرعتنا التي من فيضها سمت البرية واستقام هداها. من دوحة الأمجاد صوت شعارا، فدع الورى واقطف إليك ثمارا، واملأ معي عينيك من ومضاتها، واصنع بعزمك قادة أخيارا. حقد تجلى باسم حلقة عامر، نور العطاء يقودهم أبرارا، تسعى برامجها لكل تطور ولكل ما يبقي لهم آثارا. ها هم بمحضنها الأنيس أحبة، في الله لا يبغون عنه مسارا، في الله لا يبغون عنه مسارا، في كل ثغر ينشرون ضياءهم، حتى بدوا بسمائنا أقمارا. يا موقدا ومضات شد ولتكن، لعلو أمتنا النفوس كبارا. دمتم هداة للمعالي دائما، ولكل جيل قدوة ومنارا، ولكل